إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بك أقول وبك أستعين، آمين يا رب العالمين. بلاني بريز مخشكاني بريز بنلاني بريز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدرزي حوتمي شنوانيق لبيرباوري إسلامي دا لدرزي عقيدة دين وخزمتان وقشتي نسل أو بابتي سيهم كوتمان شيخ أفرمي بيويست واجب لسر مسلمانان ببيوان وبآفرتان وكا سي بابت بزاننو ايشي شي بيبكن او بو يكم توحيدي ربوبيت بو دوهم من باسكر توحيدي اولوهيت بو امرو للا بريا نزال خزمت كتيبكين. المسألة الثالثة كبريتي لأن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. براسي أم بابت بابتي كيزور قرنقا بيوتي ولا أبرا دوستايتي ودجايتي لبيناوي خواهي بروردقار. يعني شي أمقسى، يعني روانية أويك إطاعي بيغمبري خواهك صلى الله عليه وسلم خواهي قولبو بيغمبري ناردا بوي إطاعي أوي إطاعي بيغمبري خواهك أرواتا باشت أوي سر بيشيب كأرواتا آقر خواهنا أمام دا أميش إنسان خواهي قولا يمي بوه دروس كردوا كلباش الرجة باداشتي كردوا كان من وربقرين إنجا أويك خواهي قولي بتاقر توا أويك موحدة أويك تنها خواه أبرسيت أويك إطاعي الرسولي كردو خواي بتاقر توا لتوحيد الربوبية أولوهية أسماء وصفاته. أما بوي روانية لشرع بوي جائزنية دوستايتي وخوشويستي هبي بو كسانيك دجايتي خواه وبيغمبرك أقر تي لوانا بيك زور نزيكي أول قول لا يجوز له. الشيخ فرمي لا يجوز له أن يحب أعداء الله. أما يكم روانية بوي جائز نية دجمناني خواي خوش بيت وأن يحتفي بهم مهم داتي وقرن جام داتي وأن يكرمهم وأن يعظمهم رزو حرمته بقولة ما شايان كات رزو حرمتي عن بودانيت. فلا تجوز موالاة من حاد الله ورسوله من الكفار والفجار. جائز نية دوستايتي وبشدقيري كردني أواني كدجايتي خواه فيغنبري خواه كان لا أوانيك الكافر بيباورن أوانيك للريقة درشونو فاجر والمحادة. أي باشا برسي عليك وبرا برزة خشكي برزة باشا ما مصر أي محادة شي محادات شي الله الشيخ بيمعنا فرمية تطلق على أما بشي أو تريت المعادات والمخالفة الشديدة بوانا أو تريكا دجايتيو مل بيشيكي سختو تيج أكن ويعبر عنها بالمشاقة بشي تعبيري اللي يدراوته بشي بمشاقة. إباشا وتاني خواهي فروردقار لسورة حشر آياتي شوارة بيمان أفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ذلك بو أو سزايك هدران وانيك جاءتي في غنبران يانكل أفرمي أو سزايا بهوي أو وبو براستي أوانا دجمنايتي خواهو بيغمبرك يانكرت. ذلك بأنهم شاقوا الله والرسول دجايتي خواهو بيغمبري خواه يانكر صلى الله عليه وسلم أوش دجايتي خواه بكات بأتشاك بزانيت خواه سزاو تولي زور بأيشو أعزاره كوابو أوش دجايتي خواه كباب زاني خواهي پروردگار سزاو تولي شديد العقاب بأعزاره تيجة سخته. بل قال سر ما الشيخ شيبه هنا يونتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المجادلة آتي بستودا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تمام شيء معنا أم آية تبكن إترنا أم بلين تشبيه نبي نقصي زانايك نقصي جنجيك بلين ولا لدين تينا قشتو لخوي واعتو ما كلامي خواي بردقارو رواني كردو بو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم خواي قولي بيمان أفرميت كسانيك دسنا كويت نابينيت كباوريان هبيت بخوا سيكا كسيك نابين يعني او باوري بخواوي نابي وابي كسانيك دسناك كباوري نبيت بخواو بروجي دوائي دوستايتي بكن لقل اواني جزايتي خواو بيغنبري خوا دكا دوستايتي لدلا اما معناه واني نصيحتي عنكين معناه واني بجواني لقل يا بجواني لقل يا هلسو كوتكم بلام لدلم وكسيك بأدب برانبر خواو هاولي بخواو بريار داو ببرنامك خوا رازيني او خوا بروناكي ازاني او بدوا كوتني ازانيت لدلم نا بلام لدنيا دستي اقرم نصيحتي اكم لدلم دوستايتي ناكم حزن بسر كوتني شنية لسر او كفري اما آياتي خواي پروردگارة بكس ناقورد منيش لعواز ببمو بکو مجر کاریگری امر روزگاره خوای گوره کومله که هینیت او کومله براسی او دینه بگینن انجه تماشا کنه فرمی نابید کسی که دست ناکید که باوریان هبید بخواو بر روزی دوائی دوستایتی بکن لگل اوانه جزایتی خواو پیغمبری خواه دکه اما ولا او برا اما خوشویستی و دوستایتی و پشتگیری رقو بغز لپیناوی خوای پروردگاره بو که کت خوش بیت و کت خوش نوید هرچند او دجمنانش باوکیان بن یا کرو براو خزمیان بن خواهیوره باوک یا کرو براو خزمیان بن اوانه خوا باوری لدل یانده چسپاندوه و پشتیوانی کردون بگیان یک للایان خواه بروح او تفسیر اگه دریجی اوید انسان پیان باشتره لبرو کرتی برنامه کم امرو انشاءالله لتفسیر اکانه بدریجی بخونن اوی کوابو ایمانی بخوا بر روشی دعای ها بو پشتیوانی و پشتگیری و دوستایتی نکر لگل اگر باوک برا اولادی خویان عشیرتی خویان نیکر لپیناوی خوا اوانه چین خواهی گوره تاییدیان اکات سریان اخات و دان خات بحشتانی کوا که جوگا آوی زور دروات بجر درختکانی ده به همیشه تیادم یه نوه تماشا که ما آیتی خواهی پروردگاره چی بلینه یکی خوشه اید و ایدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها يتلقى لدنيا النبو بأن خوشبو ناراحت كرابيت لأيه بحتا حتى أي خواهي فرورتقال فرمي تيادة دمي النوى خواليان رازي بوا أوانيش لخوار رازي بون أم بابتا أو نقرنق خوابتا عباد باسكرت كشي خوشويسيت رقد دوستايتي وبشتيوانيت دجايتيت أو يباوري بخواب الرجي دواي هيا لقال نزيكترين كستا دين بيت عقيديتو ولا أبراد لسر أساسي مبدأ عقيدات بيت نحزباياتي بيت نحوزباني بيت نخلقي شاريك بيت بو إيه ما خواي قروا أبو مال باسكات باوك أقر باوري نبو كسيكي دور ولا دين داربو أو لدلت ولا باوك تخوش تلويت بلهم بجواني معاملة لقلاكي ريزي أقري أدابي أكي دسي شي ماش أكي خزمتي شي أكي بارشي مصرف أكي بلهم ولا أتبو أمنية شنك لقخوا إيشي كرده خوالينا رازي خواه بنامام ده كوب بس أوه بحالتي نقي يعني نصيحة معاملة جواني لقل يشتيكي ترى ولا أخوش يستيبو أو بيباوري يشتيكي كي خواه بنامام ده كوابو الأخوان رازبون أوانيش الأخوان رازبون أوانا حزب الله أقادار بن كتنها حزب الله الرزقال وسلف راس بلا برز كان خشكاني برز قتابياني برز قيقري برز بيناري برز تماشاكا خواي پروردگار كي بحزب الله بتاقم بوانيك سرخري ديني إخوان بوانيك خواي پروردگار با انصاری دینی خوی باسی آنکات اوانن که دوستایتی و دجمنایتی آن لسر خواه و پیغمبرکه نگ لسر مذهبی که خوی شیخی که خوی حزبی که خوی هاوری که خوی نه حق لحرکی ابو لگل یابا اگر لکسی کش بوتوان نتویست اگر باطل و پوچی شوکوی بنو قیمه فرمی هاولانی پیغمبر وابون حقیان لهمو کس قبولا کرد و پوچ و باطلی چان رد داو سر همو کسی اکو و ام حزب اللهش سرکوتو مانای وانی شرط نیست تو بلی ولا کسی اکو ای باش اکو ایسا خواه پرگر با غالب باسی آن اکاد نا غالبا سرکوتون باوی خوال اخوان رازی اکن با پیپیچی شیطان باوی کاروانا بهش دیگی ابدی و لوا اگر اخو خواهی گره باسی حزب الشیطان اکا با خاسر باسی آن اکاد ایسا بینی احزاب شیطان زور لسر عرض لولاتان اوان سرکوتون مانای وای ام سرکوتنا کاتیا عاقبتیان تو ربونی خواهی گره و آگری جهنم او دورانا علوی خاسرن که بهشتیان دوران رزابونی خواهیان دوران خواهی گره پنامان بدل جا کواب ولی رشیخ پی مانا فرمیه لا تجدو قوما لحل آل نخزمت كتابي شيخ عبد الرحمن براك لا بري دوانزيا فيما نفرمي لباش ينانيم آياتي سورة المجادلة فرمي لا تجدوا قوما مؤمنين يوالون الكافرين نابيني كومالا إيمان داربن دوست آياتي وبشتواي لكافر بكان نيشتوا لأن الإيمان يمنع من ذلك لبرو إيمان لدلابو قد غط أكاتو دوست آياتي وبشتواني خلقي بيبا ورقيت قال الله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء سورة مائدة آيات يشتابيك يعني شي أخوائي قال فهمي أقل أوانا بالرواية عن بهنا يا بخوا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي بالرواية عن بهنا يا بخوا بيغمبر بيغمبر أو برنامج يعني القرآن كان يراوة أخوار وبوسري أو بيبروائي عن ندكر بدوستو برادر بلام زور بيان لآين در چونو يا أخي ون خواهي قورا فنامان دو باب أم آية النقطة لسري بيسي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه يعني أقر أو أنا باور يعني بينا بخواه بيغنبري خواه ببرنامي كني راوة خواه بو السر بيغنبر صلى الله عليه وسلم إيه ما اتخذوهم أولياء أو بيباورانيان سيرك او بي باوراني انا قلت باورتي انا وبخوا وبيغنبر وبقران او بي باوراني نذكر بدوست وبرادر نيك اشتواني او ناكل نيك دوستاتي بو او نبو بلام اواني كوا اكن ولكن زور بيان لا عين درشن خوا بنامم ده ولكن كثيرا منهم فاسقون لا عين درشن يا خيبون خواي غورا بنامم بدات هروها فرميت لفاشوا ولكنهم لا يؤمنون بهذه الثلاثة. سيشتت يا شيخ فرمي ما إيمان يعني هنا وبم سيشتت بخوا وببيغمبرك وببرنامكي بويا فاتخذوهم أولياء بباور يعني دوستايتي يعني هي بو بباوران أو يعني كردوتا دوسو بشتيوانو ولي خويان وهذا الكلام يعود إلى الذين قال فيهم قال الله فيهم أما إيش قريته بوسر أو عنيك أخواي بروردقال سبارت يعني شي فرموا فرميتي ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا خوفنا أمام ذات لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون آيتي هشتاي سورة المائدة ما نيشيا في أبيني أي محمد صلى الله عليه وسلم ترى أبيني زور بيان دوستاتي أكن لقل أواني بباوربون تماشا كان كان اهتمامي في دراوة قرنجي في دراوة زور بدو خراب اويك بيشيان خزبو خويان زور بدو خراب اويك بيشيان خل لبئس ما قدمت لهم انفسهم اويك بيشيان خزبو خويان ايشي زور خراب يعني كبئس بدو خراب ان سخط الله عليهم وفي العذابهم وفي العذابهم خالدون خوابنا مامدات بو او کردوانی که کردوی آن زور بدو خراب بو هوی خشم و قینی خوابو لیان و اوانا لسزای دوزخ دا بیبرانه و دمیان نو بیبرانه و دوزخ همیان نو اما چی بو لبر اوی بیباورانیان کرده دوستو برادر وی خویانو اولیاء و پیشگیریان لوان کر خواب نامم ده هروها أفرميت خواهي بردقاك أفرميت وها هنا لو آياتك خوين بان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله اي اكر بيني مان نأبيني دست ناكي كسي باوري بخواه بالروجي دعائي هبيت دوستايتيو ولائي هبيت بو اواني جايتي خواه بيغمرا كان جاش يقصي جوان من بكا فإذا وجدنا اي اكر كسي مان بيني دوستايتيو بجيري بيباوراني كرت من يوادي ويوالي ويعظم الكافرين المحادين لله ورسوله كسيك دوستايتي وبشجيري وتعظيم وبقورة تماشاي أو كافر وبيباوراني يعني كذلك جايتي خواهو بيغمبري خواهكن كما برونا بيتو علمنا أو كاتأزانين وبمان درك أنه ليس بمؤمن أو إيمان دارنيا لأن المؤمنين لا يكونون كذلك شنك إيمان دار وانيا شون واني خواهي قرار فرمي لا تجد قوم يؤمنون نبرون تفسيرك إلى تفسيري كردية إخوانانو لتفسيرك عمرون مكتبة كان بيان نخوارو هر برايك هر خشك هر ماموسايك أقر آياتك وايو إيما بهالتيك أشتم لإخواه توبة أقر آياتك وايو إيما لسر خطريك عظيمين توبة بكينو زور خطرة أقر دينك شوايا كسنا ليكاك والله أما لخوانو وآلينو مرون سورة مجادلة آياتي بستدوا تفسيرك بخيرن إن شاء الله توب وفرميت أقر أو كسانا يعني نزيك ترين كسي توب وبوتنيا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أقر باوك وبابير مان بيت أقر رولا كاني خو مان بيت تاكو تاكي لي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أما طبعا لآياتي كي إخوائي بردانا كوتاي أو آياتا إخوائي قولوا فرمي أيواني كباورتان هنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون لسورة توبة ليش شفر ميرم آياتي لخزمة من ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان يعني ما نايشي أفرميت أي أواني باورتان هي ناوة قلبوا بابيران براكانتان كفريان لا باشتربوا كفريان هل بجار كفريان لا باشتريان هل يان بجار دسر إيمان وباور ما يان كان دوستي خوتان وخوشي ويستي وپيواندي تان بو يان نبيو هر کس يكتان اواني خوش بيو بيان كات دوستي خوي ديارة او جوالا كسان استمكارن ابن عباس يفرمي وكي امام يمس احمد قاقم محمد رحمة اخوة ليبي هنا يتي تفسير في ابن عباس يفرمي دبنا مشريكو هاو بجدار بخواي پروردگار هاو بش دانر بخواي پروردگار خواه پنامان دات شيخ فرميت أين الله فريدون أنزل كتابك فهؤلاء المؤمنون الصادقون لأعداء الله فهؤلاء المؤمنون الصادقون لأعداء الله أمانك تشيب إيمان دار الراسين برامبر بكي دجمناني إخوة هم الذين كتب الله الإيمان في قلوبهم أمي إخواي پروردگار إيماني چسباندو ولا ضليانا أمي إخواي پروردگار تأيدي كردون وأيدهم بروح منه وهؤلاء هم حزب الله أمانش حزب الله كين أوانك فشجيريان دوستايتيان أو الرجعانك ديني خواصر خ أمانة وأجرن أو كسي خمخوري ديني خوايا أو كسي إيه ديني خوا بجريته أو كسي إيه تنا خواصر أرزاق ببرسريت أمانة بيان أوتري حزب الله أبيتو إيش لقال أوان بيت بلام كسي هاوار بكاته بناونية بناونية كسي نايو خوي بنية متقي لأخوانا ترسيت بحر نايو متقي بي كسي نايو مسلم بيتو باوري بخوانا بي بحر نايو مسلم بيت كسي نايو حزب الله بيتو بلام هاول بخواه بريار داو شرعي خواه پروردگار جيب جيرك با نايو خوي بنية ليرا چيا بناو الروكة إنسان أبيت أم صفتاني تيا أبيت كغير خواهي قولة نبرسيت تأيدي ديني خواهي پروردگار بشتواني لإيمان داران بكات خواهي قولة فرمي أوانا حزب الله وحزب الله هم المفلحون وحزب خواهي پروردگاريش أوانا سركوتن فلاح بو أو تريد أوشتيك أبيت هولي بو أداء أقابي أوشتيك ليه أترسيت رزقاري أبيت خواهي ببخشيت أومان كخواهي پروردگار لدنيا ولا آخرته خمان وملت من سرك وتوب كات ولا توري خواي جور أخوها ملاك من بفارزه ولا جهن مش من بفارزه. جاء في المي وقد ذكر الله هؤلاء في مقابل حزب الشيطان. كوابو كيا. أوي أنصار ديني خوايا. أوي سرخري ديني خوايا. أوي هولا داخل كواهيا للرجاي. كاسب للرجاي تجارتي وهواي للرجاي بيانوسكي وهواي للرجاي زبان ودعوتي وهواي للرجاي ناو جاهي وحلي كل الرجاياك وإيه ديني خواصر كي ودوساتي مسلمان أنا كات للشرق وغرب لهركيا مسلمان يسر كي الأخوة أسباز بتوه ولا هرشوانيك أجر مسلمان إيش وأزاري فيبقى خفت أخوات أما دلي بأخوي خوش بيك دلي ولا أبرائي تيايا بلام كزيك لهرشوانيك شوان كوتويك الشيطان سركبه وأملي رضلي إسراحات بك ولا خوي بترسيت بويا فرمي مقابل بحزب الشيطان خواي قول باسي حزب الله أكا وهم الكفار المنافقون الذين قال الله فيهم يوم يبعثهم الله جميعا أو أنا كخواي پروردگار أو أنا أو كافر بباور دور أنا كخواي پروردگار بي أنا فرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون خواهي قرر بنامان داد أفرميت در روج يكداك أخواه همويا زندو دكاتوا يوم يبعثهم الله جميعا در روج يكداك أخواهي قرر همويا زندو دكاتوا خواب هم انت لدنيا هيش ننوج نعبادة نمسلماني خوش عباد الله بخواه من فيش دور رمى باش خواب أفرميت لقيامتش سواني درو أخوان خوابنا. فيحلفون له كما يحلفون لكم لقيامتش سوان لدنيا سوان بو يواخون لقيامتش سوان بو خواهي قورا أخوان وعن زانتي أم سوانش تيجان بوكا لسر شتيكا أم سوان بس بو يعني ويحسبون أنهم على شيء يعني أوسا سوان دي بو دخوان هرشوني سوان ديان دخوارد بو تو لدنيا وواد زانن شتيكا بدستوي يعني بو سوان لسر شتيكا با بزانن براستی هر اوانن دروزن خواهی پروردگار پنامان بدات الا انهم هم الکاذبون الا بو استفتاحا وریابو نویا با تأکید انهم هم الکاذبون اوانن دروزن و بباور چون که کسی جایتی ایمان دارم که کسی جایتی پیغمبری خواب که کسی حزیلا او نبید قرآن و کلامی خواهی پروردگار حکم بکات هر باب خوی بلی من مسلمانم او دلی لگل بباوران بید هروها أملي رشيخ للابري سينزين إياما فيما أفرمين هما حزبان أم بشري يتخوي بيرو القادسة تمشاكين كلا أتدو تاقمو دو كورو كومل دو حزب هما حزبان فعاقبة حزب الشيطان الخسارة عاقبة سرنجامي كورو كوملو تاقمو حزب الشيطان دوراندنو خسارة وعاقبة حزب الرحمن الفلاح والفوز عاقبة سرنجام أويك حزب الرحمن لو ناوي خواي پروردگار إنسان مسلمانيا الرحم يقلد لي دروس بيت أويك الرحم بخلقينك أخوة رحمي بيناك في غمري خواه فرمي تنانت أقر حيوان يقلد الرئيس حرمت بو جنابتان وبو همو بينريك أفرمي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة بجوانترين شيء وبزان بشي شيء ويك شخوك تيش كان بحيواني كان نيبينيت أعزاري في نقات بينتنا كوابو عاقبة حزب الرحمن الفلاح والفوز فلاح وثمان شيء سركوتن أويك تو أقيت أوشتيك آواتا داواي أكي هولي بو أدي ورزقارت أبي لو ترساوي لك إنسان بترسي أخواي قول اللي تربيه بترسي بروات آقري جهنمو والظفر بالمطلوب بدا سيناني أوي سركوتن بويكتي أويك تو هولد بو أدا داوا خوازي توبو داوا كاري توبو بدا سيبينيت أويك حزي لك والمحبوب أويك اللي تو شيرين وخوشويز وحزي لك والنجاة من المهرب رزقارت بي لويك تو رات لي أكردو خوتد لي أباراست باشما أروينا سر بابتك شيخ شيخ ما فيها فرميت أفرميت ثم قال الشيخ هل لا فريس ينظر اعلم أما لما هو برنامه كاني في شودر زكاني في شوبن باسكردن كأمري في أكاد أمر بالعلم وفيه توجيه وتنبيه وتعليم بوشي بك بوشتي كا جرينج بيت كاتي خوي مشايخ أول قال ختابي خوي أنا وتيانا أوانيك في شوخ ينتان أعماديكن و مشکتان خالی کن ل هر شتیگی که علاقه به درس کمانو نبیت پیوندی نبی به درس کمانو خوشتان آماده بکن بود درزی تازه کوری بگیرین طبعا یکی لو حالانه که امر امتی ما کتب تابتی لزان کوکان یا قطابی علم او درزی که دوانی خوندیت امرو لبیری چوا نه ابي بردوام يما اوانا لا يخو ما نبي غلينو هي كي وزياد كي نجينا من او امروي خوين مسبي لبيرن بچي قد بي ناقم بويا ليرا هموش غاريك يزور جوانا افرمي توجيه تيايا رين ماي تيايا وريا كروي تيايا فير كردني تيايا ارشدك الله لطاعته يعني شي خواي قبر رين ماي دكات بو اطاعة كردنو يرايا لي كردني خواي پروردگار اي وفقك الله خواهي پروردگار سركوتوت كات موفقت كات وهدايات الدارين معيد كابو فلسطنو طاعتو مل كاتيو قرالي كدني خواهي پروردگار افرمي امشا عادتي شيخ بوكا درس كاني بتشي دي بيا كرت درس دي بودس بيا كبد دعوة إلى طالب العلم دعاء كربو ختابي علم كوتنا لبين إمام صاحب طالب الله بهني باوكو أولاد أجر خوش ويستيو رحم صوزو بزين نبيت زهر جاشد ليك ورناقرن خوي بروردار رحمه ملاك من قال أو جواني من في بخشي أفرمي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. حنيفية يعني مشي الحنيفية ما نايتش يعني كاتي على العربية حنف يعني خواربو يعني شي خواربو يعني كاتي بيغمر إبراهيم أو خلقها موي البيرو باور يعني خوار بوبو غير خوان أبلس بيغمر إبراهيم حنيفي بو خواربو لا لايدا لو باطلي أوان بيغمر إبراهيم عليه السلام لبوشو باطني يعني خواربو لاربو لا أو باطلي أوان يعني شي لشرك لايدا لشرك لاربو هاد وسر ديني راس التوحيد وتناخوا فلسي كابو أم بابا بو باسي بيغمر إبراهيم كان عليه السلام لبرو خواهي فرردار أمري به بيغمر كردو بأمتي بيغمر إيما شاول بيغمر إبراهيم كان ليكشت عن نبي كباوكي بكافري مر دعاي بوكر إيش لبرو بليني بيدابو لوا كدعاء نكين بوكسي لسر كفر بمريت أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية نسبة إلى الحنيف أمشي يعني تعنيف يعني توحيد يكتع برسي يكخوا ناسي. والله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم عليه السلام بأنه حنيف خواهي فرغار وصف بيغمر إبراهيم بشي بوكردين بويكا حنيفة يعني شي يعني بيغمر إبراهيم عليه السلام خواهي فرغار بو إما يوصف كردوا لا يداوى لهمو شركو ها والدانان يا بو اخوا برا اويتن ها اخوا برز بو موحد بو اهل توحيد بو. قال تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا يعني شي براسي ابراهيم بيغمر ابراهيم هو غريهم امه يعني شي وما كسيك بو اقتدائي بيوكراوا شاوي ليكراوا بلان بكي او تري امه كسيك هو غري وهلغري همو كاريكي خير ملكج بو قانت ملكج بو امر كان اخواي پروردگار أمت شايلك يعني حتى على إبراهيم خويبة تناخوا بأمتك باسيك بلو همون صفتك جواني تياكو بو تو إمامي موحدين بو إبراهيم عليه السلام يعني براسي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. براسي إبراهيم بيغمبر عليه السلام هو قري همو كاريك خيرو ملكتي فرمانا كان إخوابو حنيف يعني شي لهمو آينيكي لارو چوت همو آینی که پوچ و باطل لایدا برو آینی راس و آینی حقی خواهی پروردگار لشرک لایدا بو توحید ولم یکو من المشرکین اوشکی فیانی که پیغمبر ابراهیم علیه السلام خواهی پروردگار نفی اویلی اکاد که اهلی شرک بید دلی را دین سلاوی که شیخ که پیمان افرمید و جاء فی الحدیث بعثتو بالحنیفیت السامحاتی ام حیث که امامی احمد الروایتی کردوه هو ضعفه ابن الرجب في فتح الباري. ابن الرجب فرمي أم فرمودا كوكو الشيخ لخوار إشارة بيكردوا ضعيفة بلام أو آياتي لسرو ديان بالغيت المانه لسر أويك إيما شوين كوتوي بيغمبر إبراهيم بين لبرو خواي پروردگار بأمتك باسي أكاد وهروها أفرميت ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة بين تانا شنرونا أو وحي مان بوتو نارد كتو شويني ملتي عين طريقة ريقا عقيدة وديني إبراهيم كحنيف ولا يدا ولا ديني بوشو باطل بو ديني راسو حق لا يدا ولا شرك بو توحيد وما كان من المشركين كابو. فالملة الحنيفية ملة إبراهيم يعني شي ملة حنيفية يعني شي ريقا يعني شي أو الرجايكا في غمر إبراهيم حنيفي بو ولا إيدا ولا خوار بو ولا مشركين زماني خوي لبيا باوران للرجاء بوش كان شيخ كرتي كردة وفهمي هي عبادة الله وحده لا شريك له بنداتي كردن تنها بو خوا ببيا ويها والبو خواي بروردار ليش تجداني التوحيد الربوبية اللي هي أسماء وصفات بإخلاص الدين إله أو عبادة تنها بو خوا أن جامد بو يكدر صوزيت إخلاصت تنها بخد كيتو بو خوا غير خواي قولة نكيتها ولو شريك لعبادتها